بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخبر الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه قال: الدين دينان والدين دينان، دين دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء. يعني الله عز وجل له الأمر كله، وهو الذي يجازي، فلا يستطيع أحد أن يجازي إلا هو. قال: والمحبة أصل كل واحد من الدينين، والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فإن ما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، للإرادة الشرعية. ربنا أمر سبحانه عز وجل ما يأمر بشيء إلا إذا كان يحب، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان يكره. فهو يأمرنا بالصلاة، ويأمرنا بصلة الأرحام، ويأمرنا ببر الوالدين، معنى ذلك أنه يحب الصلاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام. وإذا نهانا عن شيء فإنه يكرهه، إذا نهانا عن السرقة والكذب والزور والحسد والغش والحقد فهو يكره كلها سبحانه. يبقى الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله جل وعلا، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده. يعني لما ينهى عن شيء هو يحب ضده، لما ينهى عن الكذب إذن هو يحب الصدق على طول. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه، لأن المحبة طبعا هي العلاقة الأصيلة بين الله عز وجل بين عباده، ومن أحب الله عز وجل فأطاعه فاز ونجا. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبته ورضاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هنا ذاق، هذا فعل ماضي يفيد الدعاء، يعني يدعو له أن يذوق طعم الإيمان، يدعو له أن يذوق طعم الإيمان. أو هو تقرير أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا فعلا بفعل هذا ذاق طعم الإيمان. فهذا دين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع، وعليها أسس. يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن أساس الأمور كلها المحبة. ما مقصود بالمحبة؟ محبة الله لما يحب سبحانه. الدنيا كلها قامت عليها، لأنه أحب أن تكون هناك سماوات وأرض فأوجد سماوات وأرض، أحب أن يكون هناك ملائكة وجن وإنس فأوجد هذا، وأحب أن يأمر وينهى ففعل هذا سبحانه عز وجل. قال: وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هو الجازي سبحانه. وكل من الأمرين محبوب للرب، يعني هو يحب أن يجازي المسيء، لأنه يحب أن يعدل، ويحب أن يجازي المحسن لأنه يحب أن يتفضل، فهو يعدل مع الكافر ويتفضل على المؤمن بفضله جل وعلا. وكلاهما من صفات كماله، العدل صفة كمال، والفضل صفة كمال كذلك. وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه، يحب صفاته ويحب أسماءه، ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا الصراط المستقيم يبدأ منه وينتهي إليه، صراط المستقيم يبدأ من الله وينتهي إلى الله. فهو يبدأ منه لأنه يأمر وينهى، وينتهي إليه لأنه يجازي ويتفضل. فالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الموصل للجنة، والطريق الموصل إلى الجنة يبدأ من الله ويعود إلى الله. يبدأ من الله لأنه أمر ونهى وخلق وحكم، وينتهي إليه لأنه يجازي ويثيب سبحانه تبارك وتعالى. لما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم، يعني في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه، يبقى لما ربنا بيمنع عنك حاجة بيكون ده فضل منه، ولما بيعطيك شيء بيكون أيضا فضل منه، ثم يمنعك شيئا وأنت غاضب، لماذا منعني هذا المال أو لماذا منعني هذا الشيء الذي أحببته؟ هو منعه منك لأنه يضرك فتفضل عليك فمنعه، وربما يصيبك الله ببلاء فيكون هذا حبا منه أيضا، أحبك فابتلاك ليخرج منك طاعات تنفعك، منها الصبر والاحتساب والرضا والدعاء. أنت الإنسان فينا إذا صبر مرض وصبر على المرض ويكره المرض طبعا، لكن إذا صبر على المرض واحتسب لوجه الله وأكثر من الدعاء أكثر من الاستغفار، هذا كله سيؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى ثواب عظيم جدا. إذا لما أمرضك تفضل عليك، ولما يشفيك تفضل عليك، أنت تعرف نعمة الشفاء إذا مرضت، فكل منه نعمة، قال ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه، عافيته يعني حين يعافيك وبلائه حين يبتليك، وتوفيقه وخذلانه، يوفقك لشيء يبقى نعمة منه، يخذلك في شيء يبقى نعمة منه برضه، لأن ربنا عز وجل ممكن يخذلك في شيء ويكون هذا الشيء ضار لك فأنت لم تنله والحمد لله. تجد إنسان مثلا يريد أن يسافر إلى بلد معينة فلا يتيسر له فيحزن، مع أنه ربما لو سافر إلى هذه البلد ربما أصيب في حادث، ربما فتن، ربما ضل، ربما حدث له المكروه، فكل ما يفعله الله لك نعمة وفضل لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس، لأن الكمال كله لله، الكمال والجمال والجلال كله لله جل وعلا، كماله المقدس الذي يقتضيه أسماءه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، هذه الصفات لله، هذه الصفات لابد تتحقق في هذا العالم. من صفات لله الانتقام، إذا لابد نستغلط عشان ربنا ينتقم منه، لأن لابد من تحقيق صفات الله جل وعلا. قال ووضع الثواب موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ربنا لا يعاقب إنسانا ظلما منه سبحانه، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والأضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، لأن كل شيء خلقه الله بقدر، ما فيش شيء عبث. يعني أنت لما تبص في الشارع كده وبعد الناس ماشية عربية تسرع منهم، ما تقولش دي كده ده واحد كده جات قدرا، ان ربنا يعني ابتلى هذا، ربنا ابتلى هذا باختيار دقيق جدا وبحكمة معينة يريده الله تبارك وتعالى. ما فيش حاجة في الكون ده بتحصل عبثا ابدا، وانا قلت لك من قبل ان ما فيش ورقة شجر تتحرك الا لحكمة، لا يمكن تهتز رجل نملة او جناح نحلة أو ورقة شجرة أو نقطة مياه في بحر أو في محيط، لا يمكن يحصل إلا لحكمة معينة. مش الأمور ماشية كده تظن الأمور مخلوقة سدى، مستحيل، كل شيء بقدر دقيق جدا، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. الحمد أعظم الحمد، أعظم أسلوب الحمد هو أن نقول الحمد لله، وأعظم أسلوب للثناء أن نقول لا إله إلا الله. إذا الثناء على الله أن نقول لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله. إذا الثناء على الله أن نقول لا إله إلا الله، والحمد لله أن نقول الحمد لله. أوجب له ذلك العلم والعرفان، لأن الله له العلم كله والمعرفة كلها، إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه ما بجنان ثابت، هذا على النبي محمد أو على هود عليه السلام. هود لما علم كل ذلك من ربه وهو الصراط المستقيم أوجب له ذلك العلم والعرفان، صار هود عليه السلام من أهل العلم والمعرفة. كل الأنبياء من أهل العلم والمعرفة لا شك، لأن كل نبي أعلم قومه. طيب موسى عليه السلام أعلم من الخضر؟ لا شك أنه أعلم من الخضر، لكن من الخضر اختص بمسائل ثلاثة وأربعة فقط لا يعلمها موسى عليه السلام، وهي من أمور الغيب، ولا يضر موسى عليه السلام معرفتها وعدم معرفتها. وأما موسى فهو أعلم الناس صلى الله عليه وسلم. نادى هود على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت، بجنان ثابت وقلب خائف متجرد لله، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما معنى آخذ بناصيتها؟ ما هو الأخذ بالناصية؟ يمسك الرأس، هنا أخذ بالناصية يعني يسيرها الله، لأن كل الدواب يسيرها الله، سواء نحل ولا نمل ولا دواب كبيرة ولا صغيرة، بشر إنس جن، كل ربنا عز وجل هو الذي يسيره، ولما يسيره يسيره لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الصراط المستقيم يبدأ من عند الله ويرجع إلى الله، فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره؟ كل دابة كل مخلوق ناصيته بيد الله، إذا كيف أخاف منه؟ أنا أخاف ممن أخذ بالنواصي، والآخذ بالنواصي هو الله جل وعلا، وهو قهره وقبض وهو قهره وقبضه وتحت قهره وسلطانه دونه. وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ أقبح الظلم أنك تخاف من غير الله، أو تتوكل على غير الله، أو تطلب الرزق من غير الله جل وعلا، لأن النواصي بيد الله. إذا نطلب من الله صاحب الأخذ بالنواصي. ثم أخبر سبحانه أنه على الصراط المستقيم في كل ما يقضيه ويقضيه ويقدره، فلا يخاف جوره ولا ظلمه. الله لا يجور ولا يظلم، لا يجور ولا يظلم ولا يظلم أبدا. طيب ما هو الجور هو الظلم؟ الجور هو الظلم؟ نعم الجور هو الظلم. طيب لماذا ذكر المرادفين؟ لزيادة التأكيد، الجور هو الظلم. طيب ربنا يظلم؟ مستحيل، مستحيل. الظلم حرم الله عز وجل على نفسه الظلم، ولذا القول بأن الله عز وجل لو شاء عذب أهل السماوات وأرض، هذا الكلام فيه نص ولا يطلق، وإنما يقال لو أراد أن يعذب، لو عذب أهل السماوات وأرض لكان عدلا منهم أن يقول هذا، هذا القول فيه نص. لو عذب أهل السماوات وأرض بما أذنبوا أو المذنبين منهم فهذا عدل، هذا عدل، لكن أن يعذبهم بلا ذنب لا، لأن الله ليس بظلام للحبيب. قال فإننا فلا أخاف ما دونه، فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره وظلمه، فإنه على صراط مستقيم. لا تخف من الله، لا تخف أن الله يظلمك، لأن المؤمن لا يخاف ظلما ولا هضما. قال فهو سبحانه ماض في عبيده حكمه، حكم الله ماض في العباد، ماض يعني نافذ، عدل فيه قضاء، قضاء الله عدل، له الملك وله الحمد، ولا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل. كل تصرفات الله في العباد إما عدل وإما فضل، مع الكافرين عدل، وإن كان الحقيقة إن الله عز وجل مع الكافرين متفضل، لكن في الدنيا، أما في الآخرة فعدله غالب على فضله مع الكافر، ومع المؤمن فضله غالب على عدله دنيا وآخرة. يعني المؤمن الله جل في الدنيا يتفضل عليه ويعدل، لكن فضله غالب على عدله، وفي الآخرة يتفضل وفضله غالب. مع الكافر في الآخرة عدل الله غالب على فضله، وأما في الدنيا ففضله غالب على عدله. ما معنى هذا؟ في الدنيا لو عدل الله عز وجل مع الكافرين لأبادة، كيف يكفرون به ويعبدون غيره، يعبدون صليبا أو قردا أو غيره، ومع ذلك يعطيهم ويسيدهم ويكرمهم ويغنيهم ويسلطهم ويمتعهم، هم يتمتعون الآن مع عبادة الصلبان والفروض وغيره، يتمتعون في هذه الدنيا. هل هذا عدل؟ هذا فضل؟ هذا فضل؟ إذن الله عز وجل في الدنيا غالب فضله على عدله مع المؤمن والكافر، وأما في الآخرة فعدله غالب على فضله من دون أن يلغي فضله حتى على الكافرين، لأن الكافرين في أول الأمر يحشرون مع المؤمنين، ثم يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضاه للجميع لكي يحاسبوا، وهذا فضل، هذا فضل، وهذا الفضل شمل الكافرين. ومن فضل الله على الكافرين أنه يعاتبهم على ما فعلوا ويسألوا فيكذبون وينكرون ويرجعون إلى مشيئته كفرهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لكن غالب عدله وهو أنه يدخلهم النار يعذبهم فيها خالدين فيها أبدا، يطعمهم الزقوم ويسقيهم الحميم ويضربون بمقامع من حديد، فهذا عدل من الله عز وجل. يبقى مع الكافرين في الآخرة العدل غالب، العدل غالب، وفي الدنيا الفضل غالب. إذن الفضل غالب في الدنيا على المؤمن وعلى الكافر، وفي الآخرة على المؤمن فضل فقط، فضل محض، مع المؤمن فضل محض، ومع الكافر عدل محض، لا عدل غالب، عدل غالب. تاني بقى، يبقى في الدنيا فضل، فضل غالب، تمام، في الآخرة على المؤمن فضل محض، فضل محض، على الكافر عدل غالب. واضح كده؟ ماشي. وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ناصيتي يعني رأسي بيدك، ومعنى الرأس بيدك يعني تصريفك للأمور علي، ماض في حكمك نافذ في ما تريد، لا تقل نافذ قل نافذ، فرق كبير جدا ما بين نافذ وإيه ونافذ، نافذ في حكمك معناه أن الحكم الله عز وجل محقق، لكن نافذ يعني منتهي ضائع، حكم الله لا يضيع. لذا الطعام نفذ ولا نفذ؟ نفذ بالدال يعني خلص، خلص. طيب فإذا لما تقول ماض فيه تفسر ماض بمعنى إيه؟ نافذ. عدل في قضاءك، القضاء اللي هو المحسن للعبد كالموت والمرض، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت لي نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، وعلمه أحدا من خلقك هذا لا يكون إلا للرسل. وأما القول بأن الذي عنده علم الكتاب عنده اسم الأعظم لله جل وعلا فلا ندري هل هو رسول أو نبي، لا ندري شأنه، لا ندري شأنه، وهو المذكور في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قالوا هذا رجل يعلم اسم الله الأعظم، فلا ندري هذا رجل من الأنبياء وهو من شيعة سليمان عليه السلام أو لا، لكن الغالب أن الله يعلم رسله أسماءه الحسنى. لا لا، هذا آياتنا، هذا من اليهود، هذا مجرم، هذا عالم، أتينا العلم وأنسلخ من العلم، أتينا آياتنا العلم مش رسول الله. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا في دليل على أن هناك أسماء حسنى لا يعرفها أحد، لا الرسل ولا الملائكة ولا أحد، أسماء الله جل وعلا لا يعرفها إلا هو. في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك دل ذلك على أن حامل القرآن لا ينبغي أن يحمل، لا سيما إن كان حمله حملا حقا، لأن زي ما أنتم عارفين في حمل صحيح وفي حمل كاذب، مش كده؟ فحتى حملة القرآن هناك حمل كاذب، وهم الذين يتكسبون به ولا يتدبرون ولا يعملون به، لأن الحمل الصحيح للقرآن يتضمن ثلاث أشياء، أو عدم هجر القرآن يتضمن ثلاث أشياء: القراءة، التدبر، العمل. القراءة، التدبر، العمل. فقراءة القرآن فرض على المسلم، ولا بد أن يقرأ المصحف كل شهر مرة فرض، يعني من لم يفعل فهو آثم. وتدبر طبعا اللي يقرأ القرآن كله لازم يقرأ في شهر، إلا الحفظ، يعني إلا اللي هم في طور الحفظ، لأن الذي يحفظ يتعلق بسورة يعيدها ويكررها، فهذا ليس مطالبا بأن يختم القرآن كل شهر، لأنه مشغول بالحفظ، والحفظ أفضل من القراءة بلا شك، الحفظ أفضل من القراءة. إذن الواجب الأول القراءة، والواجب الثاني التدبر، وعدم التدبر إثم، لأن الله جل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر القرآن تقول له أنت على قلبك إيه؟ ها؟ قفل. أنت على قلبك ها؟ قفل على قلوب أقفالها. والذي يقرأ ويتدبر ولا يعمل أيضا آثم. فلا بد من ثلاثة أشياء ليكتمل بها تمام حمل القرآن، وينتفي بها شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن يكون في هذه الثلاثة: القراءة، والتدبر، والعمل. ولذا غير مسموح لأي إنسان أن يكون هناك لفظة في كتاب الله لا يعرف معناه. فإن كانت هناك لفظة لا تعرف معناها فأنت آثم على طول. يعني إذا قلت عليك على سور موضونة وأنت متعرفش يعني موضونة تبقى آثم، ومتاع للمقوين وما تشارك عليه للمقوين تبقى آثم على طول. أي كلمة في المصحف كله من أول لآخره مرت عليك وأنت لا تعرف معناها فأنت آثم لا محالة، وإن زعمت أنك تتدبر فأنت كاذب. كيف تتدبر ما لا تفقه معناه؟ كيف؟ لو واحد يقول لك انا بتدبر، دبر ايه؟ بتدبر ايه؟ لو تدبر تتفاهم معنى، واحد يشوف معنى بتدبر يعني ايه؟ يعني ايه بتدبر؟ يعني في اصبعك الصريم هو مش عارف يعني ايه الصريم، ويقول لك لا بتدبر، دبرت ايه؟ ما انت فاهم، ما انت لا تفهم كلمة الصريم. وغدوا على حرب قال لي مش عارف يعني ايه حرب، سبحان الله. وجفان كالجوالي وقدور راسيات، يسمع هذا لا شيء فيها، يسمع من صياصيهم، يسمع كل الكلمات دي ولا يعرف معناها، ثم يقول انا اتدبر. قل له يا كذاب يا كذاب، كيف تتدبر ما لا تعرف معناه؟ لابد من، لا اقول لك اقرا التفاسير وامهات التفاسير واقوال اهل العلم واختلافات الفقهاء والمفسرين، لا، بس الكلمه ومعناها، كلمه ومعناها. اما تبقى تمسك طلاسم صار القران طلقم، يبقى اذا هذا ليس القران. طبعا العمل كيف تعمل بما لا تتدبر ولا تفهم؟ فلا بد من ان كل طالب علم يبقى دايما معاه القاموس، كل كلمه في القران عارف معناها، لكن مش شرط يعرف امتى الايه دي نزلت، مكيه ولا مدنيه، الحكم اللي فيها ايه، تفسيرها ايه، ايه الناسخ، ايه المنسوخ، هذا كله زياده علم، زياده علم. انما العلم الفرضي هذا. ولماذا قلنا فرضا؟ لأن الله قال أم على قلوب إيه؟ أقفالها على طول. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب إن قوم اتخذ هذا القرآن إيه؟ فكل طلب إن راجع نفسه ويعترف باسمه لازم. طيب إن قرأت القرآن وتدبرت القرآن وعملت بالقرآن، معنى ذلك أنك ليس من الذين هجروا القرآن؟ معنى ذلك ان صار القرآن رضيع القلب. فان صار رضيع القلب مستحيل الهم والحزن، محال. الذين يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويعملون بما فيه لا يصيبهم الهم والحزن ابدا. أبدا. فإن حكموا لسبب وعلى شيء آخر أجروا عليه. ما معناه؟ يحزن على الأمة، على حال الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن، وقال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك، فكان يحزن. فإن حزنت على هذه الأمة فأنت مأجور في هذا الحزن. أما الحزن اللي هو الهم اللي بيجي مع الناس يقول لك عندي قلق، مخنوق متضايق، أهل القرآن ما عندهمش حكاية مخنوق ولا متضايق، ما عندهم مناعة، عنده مناعة ضد هذا المرض، عنده مناعة، ما عندهش قلق، ما فيش حاجة اسمها يقدر يتألم على المخدة، ما فيش، هو يحط دماغه ويشخ على طول يروح في النوم مباشرة، لأن لا عنده هم ولا عنده قلق، لا يخاف. فلذا اجعل القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني أن أعيه، أتتبهره، أعمله، ما قلت أحفظه، ما قلت قرأ. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع القلب يعني يشرح القلب، لأن الربيع بهجة، يبقى يجعله بهجة القلب، ونور صدري، وجلاء حزني أو حزني، جلاء يعني ذهاب الحزن، وذهاب همي وغمي، والهم والغم، الهم والغم، الهم يكون مما يأتي، والغم يكون مما مضى، يعني الحزن يكون على اللي فات، والهم يكون من اللي جاي، هذا هو الفرق. الهم انك خايف من بكرة، خايف من اللي يحصل بعد كده، ده اسمه الهم. فانت لماذا مهموم؟ مهموم عشان هيحصل كذا وكذا. لكن الحزن يكون على مثلا، لماذا انت حزين؟ عشان فلان مات. حزين عشان ما قريتش القرآن كويس. حزين عشان فاتتني النافلة بتاعت الظهر. هذا حزن. الحزن يكون على ايه؟ مثلا اذا قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فالانسان الحزن والغم يكون على ما فات، واما الهم يكون على ما يأتي في المستقبل. إذا علمت أن الأمور بيد الله يبقى الهم مش من حقك، وإذا علمت أن ما فات فات يبقى الحزن مش من حقك، لأن الحزن من الشيطان، والله لا يحب للمسلم أن يحزن، وقال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. طيب، قال إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. يبقى الدعاء بتاع المهموم، قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، يعني ما أصابه هم على إيه؟ على المستقبل، ولا حزن على ما فات. فقال اللهم إني عبدك ومن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته على من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري جلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. ممكن تبقى أبداله مكانه فرحا، فرجا أو فرحا. قال يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ يعني يتعلمهن، نتعلم هذه الكلمات. قال غنى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمه، يتعلم حتى الأسلوب فرق ويدعي من ورقة ما في بس. طيب، وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره كله، وكلا الحكمين ماض في عدل، وكلا القضاءين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. فصل عظيم، كلام ابن القيم كلام من ذهب. قال فصل عشق الصور. عشق الصور يعني إنسان يعشق امرأة، لأن كلنا صور، وليس عشق الصور يعني يعشق صورة متعلقة أو تمثال، لا، صور يعني ناس حقيقية. قال ونختم الجواب، قال ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور. اللي يسأل من دي على وجوب ختم القرآن ولو مرة واحدة في الشهر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أقرأ القرآن في كل شهر مرة، هذا أمر. قال وتختم الجواب طبعا أقل من ذلك إحسان وأزيد من ذلك إساءة. ففي ناس كان عثمان يختم في ثلاث ولا يختم القرآن في أقل من ثلاث، ومن تعمد أن يختمه في أقل من ثلاث فهو مشير. يعني لو واحد قال أنا هقعد أختمه في يومين اثنين، فضل يقرأ لي ونهار لكي يختمه في يوم وليلة أو يومين، هذا آسف، هذا مشير، هذا مشير. أقل الحد الأعلى للكمال ثلاث أيام، ثم سبعة تسعة وآخرها شهر، أكثر من شهر لا. قال ونختم الجواب لفضل متعلق بعشق الصور، عشق الصور يعني يعشق امرأة، أو هناك من يعشق المردان، يعني من يعشق الأولاد الحلوة لجميل الصور، وهذا ربما هنا في مصر قليل، لكن هو موجود في بلاد كثيرة. أخونا أحمد الصادي من بنغازي من أهل العلم اتصل بي وقال إخوة كتير يشكون إليه وقوعهم في في الغرام وحب الغلمان. أحمد عارفين أنت تجي المسجد هنا مرتين ثلاثة هنا أحمد الصادي أخ من أهل العلم طالب من بنغازي بيبي محترم، فإخوة كتير جدا يشكون إليه ويذكون ويذكون وقوعهم في حب المردان، يعني حب الأطفال والشباب. فنسأل الله العافية، عندنا في مصر الأمر ده الحمد لله يكاد يكون نادرا. قال وما فيه المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر، فإن هذا يفسد القلب بالذات، الغرام الغرام بالمرأة يفسد القلب والعاجلة، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال. الإرادات يعني الإنسان يفكر وينوي كذا، وفسدت أقواله لأنه يتقرب إليها بالكلام، وفسدت أفعاله لأنه يتعمد النظر إليها ومقابلتها، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم وكما سنقوله أيضا إن شاء الله تعالى. هو قبل كده اتكلم عن المسألة دي واستفاض فيها، وإحنا اتكلمنا دور الأمثلة وقصص، والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا بالمرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء. اللوطية هم الذين يقعون في الشذوذ العلوي، طبعا الآن الحرية تتضمن حرية الشذوذ. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف، وهذا العشق أرداها لأن خلاها تتصرف، خلاها تريد أشياء، تريد أن تقع في الفاحشة وتكون زوجة، وخلاها تفسد في الأقوال، قالت هيت لك، وقالت إن لم يفعل ما أمره يزجرن وليكون من الصالحين، وخلاها تفسد في الأفعال ما تعطل تجري وراء يعني عبد عندها، طبعا مع أيضا لقدره عندنا، لكنه هو عندها بالنسبة لها عبد، تجري وراء عبد ويتفرج عليها الخدام والعبيد والنساء، وتغلق الأبواب وتقطع قميصه، تصرفات طبعا يعني، والناس تألف عليها، امرأة العزيز قد شغفها حبا، ويتكلموا عليها وتجيب نساء وتجيب سكاكين وتجيب تفاح ويقعدوا يقشروا، وبعدين تتآمر وتسكنه، ففسدت منها الإرادات والأقوال والأفعال كما قال ابن القيم رحمه الله. قال فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف، يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله فعلا، لأن لو أي واحد في موقف يوسف عليه السلام عبد وغير متزوج سن طبعا شباب، ويجد امرأة رائعة الجمال وكثيرة المال ورائعة المنصب وذات قوة وآمن، لحد عيالي تعملت كده ليه، بل ما شاء الله حماه يعني لو العزيز جه لأمره هينبسط العزيز، هيفرح هيفرح، وهيصل المسألة هيصل، ومع ذلك فين هيصل هيصل، يعني كان هذا أمر عادي خالص عندهم هذا بالله، ولكنه صار نفسه دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا إمامهم يعني إمام من قال إني أخاف الله، رجل وقال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا الصنف إمامهم يوسف عليه السلام. فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، يعني الداعي الدافع للفعل يخلي كل ما يستبد الدافع للفعل يندفع الإنسان للفعل، وزوال المانع ما في مانع. وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه هنا حيدافع عن يوسف عليه السلام. قال أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائر الطعام، طبيعي أن الرجل يميل إلى المرأة. حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلالا. يعني إذا أحب امرأته زوجته أحبها وعشقها ليلا، بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. ما يصبر الرجل الذي يهوى النساء لا يصبر عن النساء أبدا. ففيه ميل طبيعي ومع ذلك قاومه يوسف عليه السلام. اثنين، أن يوسف أنا عندي أسعار الأبل في الجامعة السورية برقم 319. ما هو بقول لك صحاب أبناء في الجامعة الصغير ب 3119. هو اللي صحاب أبناء معزوم عن أنس في لفظ حبيب الهيم. النساء وطيبه جاءت قرة عين الصغير. هذا هو الصغير. لا هذا جاء لا يمكن. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شاب. لا لغاية. عندما ضايق. ما هي حب لهم دنياكم النساء وطيب هذا صحيح. هذا صحيح معروف. وجعلت قرض عيني في الصلاة. طبعا لكن اكتب بقى وجعلت قرض عيني في الصلاة. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشاب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية. وهذا سرية. لا ولا سرية. السرية هي الجارية. ما حتى ملك اليمين بس التي يتمتع بها، لأن الإنسان ممكن عنده ملك يمين ولا يتمتع بها أو حتى غير متزوجة هو لا يقدر. فالجارية وملك اليمين هذه لا يشترط أن الإنسان يواقعها، أما إذا واقعها فإذا هي إيه؟ سرية. فإذا فضلها على الباقيات كانت معصية. وكان الشافعي رحمه الله الشافعي لم يتزوج إلا امرأة واحدة وكان عنده سرية. نعم معظية يعني لها عنده مكان عظيم. قال أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. يعني راحت في حتته تلاقيه يتكسف يبص الجرط ويبص يتكسف، لكن حتة بعيدة. طبعا يوسف عليه السلام رجل من فلسطين وهو هنا في مصر أمر مختلف. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. إنسان يحب المرأة ذات المنصب وذات الجمال لا سيما الجمال. السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية بل طالبة، فإن كثيرا يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذلك الخضوع والسؤال لها. يعني بعض الناس لما يلاقي امرأة ممتنعة وعايزة هي فدي سهلة خالص، دي كانت سهلة جدا. وكثير من الناس يزيدوه الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما أحب شيء إلى الإنسان ما منع لها الرجل ممنوع مرو. فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إذائها وامتناعها. يعني إذا رأها موسأة يحبها زيادة، إذا رأها امتنع يقول لها مع السلامة مين انت. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، وهذا صحيح، بحيث لا يعاودها ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما منع. المنع اللي هو الامتناع التمنع يعني، هذا يزيد الرغبة تمنع، ومعظمهن يتمنعن وهن راغبات. ويحصل له اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفعل، يعني كل ما يتمنع ثم توافق هذا يزداد لذته. واللذة بإدراك المسألة بعد استصعادها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد. طلبت وأرادت وراودت، طلبت وراودت واحد، طلبت وراودت واحد، أرادت هذا في القلب وبذلت الجهد، قفلت الأبواب وحضرت نفسها، فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، يعني دي وحدها كفاية أقول لها لا تأذيني ولا موتني ولا تقتلني. فاجتمع داعي الرغبة والرهبة، كلام دفاع أعظم دفاع كل العلماء بعد كده كانوا بياخدوا كلام ابن القيم في الدفاع عن يوسف عليه السلام. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه، يعني لا يمكن تدل عليه ولا تشتكيه ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، فمش هتقول، فمش هي اللي تفضح نفسها. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، يعني يكون موجود معها محدش يتكلم لأن العبد بتاعها. وكان الأنس سابقا على الطلب، يعني يأنس بها وتأنس به لأنه يرافقها، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا، قالت قرب الوساد وطول السواد، يعني تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا، انه قريب منها وفي نفس الوقت طول الوقت، الوقت السواد يعني سواد الليل او البقاء. الحادي عشر انها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته اياهن وشكت حالها اليهن، يقصد بأئمة المكر والاحتيال النساء، النسوة، إذا استعين بهن عليه. كان كثير هذه النساء تقول له خلاص بقى يوسف بقى، ما هم لاموها، لما لاموها وجابتهم كلهم طمعوا فيه، فكان هي منتظر ان هم يقولوا له خلاص بقى. ولذا قال يوسف عليه السلام لئن لم تصرف عني كيدهن اصبوا ولم يقل اليها، مش كده؟ كلهن عايزين، كلهن، أعوذ بالله. قال فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن الجاهلين، أصب يعني أميل إليهن. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، الصغار يعني الزلال، وهذا نوع إكراه، يعني هو تعرض لكل حال، نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغر. الثالث عشر أن الزوجة لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما، ما فيش لا غيرة خالص، ده هو قال ليوسف اعرف عن حسن، ما كيفش بقى سير الحد بقى يوسف بقى واستغفر ذنبك، بس ديك معايا برضه يعني خدرة، لأن على الأقل ما هو واحد فيهم راود الثاني، يعني ما هي قالت له ده كان عايز يعمل كذا، صدقة ولا كذبة، كان على الأقل يخلي ده في مكان ده في مكان، مش كده؟ ينقله يعمل له طلب نقله ويبعده خالص، لكن أبدا ده سابه معاه، يعني أنا خدوا راحتكم بس مش عايزين فضائح. وبعدين إيه عملوا فضائح ما قالش حاجة بعد كده خلاص، بقيت له وديه السجن عشان ما رضاش والنساء جم وداه وكشفني قدامهم، قال طب خلاص روح ما دخل السجن. ما يفرق به بينهم ويبعد كل مهم والآخر أنصد، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف أعرض عن هذا، وقال للمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، طبعا دي عايزة الدبح مش كده. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة، ما فيش خالص نهائي ولا شيء. ومع هذه الدواعي كلها آثر مرضاة الله وخوفه، آثر يوسف عليه السلام، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، إن كل شيء بأمر الله، والإنسان فينا إرادته ضعيفة، فإن تقوى بالله قوي، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه، صبى يعني مال إليهن بطبعه. وكان من الجاهلين لو صبى، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. ولا أعرف هل أفردها في مصنف مستقل ولا، لكن ما أشار إلى في مؤلفات أخرى مثل الإغاثة. فصل عشق اللوطية والعياذ بالله. والطائفة الثانية ولا ترد بي على بعض طلاب العلم اللي قال إن من مارس الشذوذ لا نسميه لوطي، هل نسبة إلى لوط عليه السلام؟ وهذا غلط، لا بأس من يسمى لوطي، لأنه لا ينسب إلى لوط عليه السلام، ولم ينسب إلى قومه وليس إلى لوط عليه السلام، فلا بأس. النصر الذي يفعل هذه التعشاء نسميه لوطي أو لواطي، لا بأس، ولا نقول هذا نسبة إلى لوط ولا حرام، خطأ هذا الكلام. والطيبة هل هذا مرض أو هذا خلل في عقل؟ الاثنين، سواء في الحقيقة خلل، لأنه لو كان مرضا لعفي عنه، وإنما هو استجابة للشهوة وطاعة للشيطان، وخلل في السلوك والتصرف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقى بهما من أعلى إلى الموت. على ايه؟ هذا على كلمة لوطية والواقع، هذا السلف كله استعملها بلا خلاف بينهم، فما في بأس، ما في حرج. قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هم استبشروا بوجود شباب جميل، الملائكة نزل في صور شباب جميل فاستبشروا جدا. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، لأن هذا الفعل يخزيني. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، يعني أولم ننهك عن العالمين، يعني لا نهوهم عن الزيارة، كيف نسأل كيف نهو عن الزيارة؟ أولم ننهك عن أن تنهان عن هذا، عن الفعل هذا؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. من هؤلاء بناتي؟ يعني بنات القرية، يعني نساؤكم، نساؤكم اللي عاوز يتجوز يتجوز، مش بناتي يعني بناتي انا يعني اللي هن من صلبي، لا لا، هو اصلا عنده بنتان، هو اصلا عنده بنتان، فلو كان لا يقول بناتي لقال هاتان بنتايا، مش كده؟ فما حدش يتهم لوط عليه السلام، لو قال، لو كان يخطب بناته هو لقال هاتان بنتايا، وانما قال هؤلاء بناتي لان اي رسول في اي قريه بمثابه الارض له، بدليل قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. فإذا كان أزواج أمهاتهم هو إيه؟ أبوه، شكراً. وقال: أنا كالأبي لكم، ولكن لا نقول أبونا لمنع التشبه من النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبونا فعلاً، بس لا نقول هذا أبداً لأنه هذا تشبه من النصارى. فلوط عليه السلام هو أبو القوم، فلما أقول بناتي يعني بناتي يعني النساء، يعني سيبوك الأول، لأنه قال: أتأتون استقرارا من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ببنات يعني ما أزواجكم، لأن هم تركوا أزواجهم، فهو يقصد هؤلاء أزواجكم إن كنتم فاعلين. لا عايز حاجة من عندهم رأس، أدي قصدي معنى الكلام. لعمرك، هنا هذا حلف، ربنا يحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمره يعني حياة صلى الله عليه وسلم، إنهم لفي سكرتهم يعمرون. السكرة يعني غياب الغياب والبعد عن الشرع والعقل، لأن كل كافر يفعل ما لا يفعل العقل، وليس عليك نوم مجانين، لأنهم لو مجانين رفع عنهم القدر، لكن أفعالهم ليست أفعال العقلاء. وإذا كثير في القدر أفلا تعقلوا. فهذه الأمة عشقت أمة زيد، عشقت يعني عشقت الرجال، فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حر ما حرم عليه من الصور ولا يبالي بما في عشقه من الضرر، وهذا داء داء أعيا الأطباء دواء، هذا الداء أعيا الأطباء دواء مرجدا مرجدا، ولذا حدا هذا هو يحدث بالفعل سواء كان محصن أو بكر ارمي مثله مالوش علاج، مالوش دواء، مالوش دواء. لو كان دواء الجلد لا جلد، ودواء الزنا الجلد. اما الزاني المحصن فلا دواء له، لان هذا محصن مع ذلك زنا فدواء للرجل. قال وعز عليهم شفاءه، الاطباء لا يستطيعونها، والاطباء لا يملكون الشفاء، الاطباء يملكون الدواء، المداواه على الطبيب والشفاء على الله. فمن أسماء الله الشافي. وقال بعضهم بل هذا صفة وليس اسم. وهو لعمر الله الداء العضال، يعني الداء الصعب، والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى خلاصه من إساره، ما علق بقلب إلا وعز على الورى، عز يعني صعب، على الورى يعني على البشر على الناس، خلاص من إساره ما يقدرش يخلصوه من هذا. ولا اشتعلت ناره في مهجة يعني في قلب إلا وصعب على الخلق تخلصوها من ناره، القلب يشتعل فيه نار فلا يمكن عليه. ولذا الذي يعرف هذه المسألة يقع فيها لا يفد بالنساء أبدا، خلاص هو يعيش بهذا ويعيش لهذا، والمفعول فيه أسوأ من الفاعل. ولهذا عافانا الله وإياكم كل هذا. قال وهو أقسام، تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه، فهذا لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. وهذا الكلام يعني يصعب وجوده الحقيقة، إنه ما بيتحول إلى اتخاذه ندا، هذه مسألة شهوانية، لكن ممكن يعشق المرأة ويجعلها ندا لله، كما فعل كثير عزة وجميل وزينة وقيس ليلى. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه، يعني يرضي شريكا أكثر من يرضي الله، وبدل له أنفس ما يقدر عليه، وبدل لربه إن بدل أرض أمانه، يعني المعشوق يطلب منه أموال يعطيه، والله جل يسأله الصدقة للفقراء لا يعطيه للأقل القليل، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل معشوقه من سعه. يبدأ طول الليل يناجي المعشوق، سهرات في حب المعشوق، ويبعت مسج فايل وأشياء ويتكلم، لكن قلت له قوم الليل هي اديها ركعات وتر ويلا كفايه ركعات وتر بالعافيه. فتامل حال اكثر عشاق الصور تجدها مطابقه لذلك، ثم ضعها لهم في كفه، وتوحيدهم وايمانهم في كفه، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويصادق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد، يعني القبلات أحلى من التوحيد. هذا الكلام سيء لكن حمد على الشرك فيه. كما صرح الخبيث الآخر أن وصله أشكى من رحمة ربه، أن وصل الحبيب عنده أشكى من رحمة الله عنده ربه، فهذا كل جرأة على الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك اللي هو يفضل معشوقه على الله. وكثير منهم يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة. كثير منهم يصرح أنه لم يعد في قلبه ولم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة. أن الحب ملأ قلبه حيث لم يعد لله فيه نصيب، بل قد ملك عليه قلبه فصار عبدا محصنا من كل وجه لمعشوقه. الحب خلاه عبد للحبيب جهلين، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مغفرة هذا الأمر العظيم ومغفرة الفاحش، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومغفرة هذا العشق مغفرة الشرك. يعني يقول إن الواقع في الزنا أهون من الواقع في العشق، لأن الواقع في العشق يشرك بالله، وأما الواقع في الزنا مرتكب لكبيرة. قال فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومغفرة هذا العشق مغفرة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين، ولا أحب كذب العارفين، أنا لا أحب كذب العارفين، يعني نقول عالم، قال الله إنما يخشى الله من عباده، وقال فوق كل ذي علم يقول لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. ونحن لا نريد هذا ولا ذلك. لو قال أهون، ما بدل يقول أحب، يعني هو يقول أن وقوع في الفاحشة أحب إلي من أن أبتلى، هذا غلط. ويقول أهون، رتب أهون، يعني الوقوع في الفاحشة أهون من الوقوع في العشق، لكن مش أحب. أحب إزاي أصلا؟ لا الإنسان ينبغي أن يحب لا المعصية ولا الشرك، فلا أقول المعصية أحب من الشرك، لا ما ينفعش. نقول المعصية أهون من الشرك، لكن لا نقول المعصية أحب من الشرك، ما ينفعش. نحن لا نحب المعصية ولا نحب الشرك، فليس هذا يعاب على ابن القيم، لكن يعاب على القائل لو نقل قوله. ماشي، ثم المرة القادمة إن شاء الله نتناول دواء العشق. ما هو شاء الله أن يكون خالدين فيها أبدا، فإن إلا ما شاء الله. هذه في سورة هود، وسورة هود مكية، السورة المدنية نصت على أنهم خالدين فيها أبدا، فلما قال خالدين فيها أبدا صارت هذه الآية إما ناسخة للآية إلا ما شاء الله، وإما مبينة لها إلا ما شاء الله. طيب ماذا شاء الله مثل الكافرين؟ قد شاء. هو عن درس، انت عارف، وقال درس كان حب الغناء والطرف والغنى وكذا، فعلنا فعلنا. السؤال يقول: من يقول إن الأخطار منهجية لا تضر المخالفة مع صحة العقيدة فيما يتعلق بالتوحيد؟ أليس هؤلاء مرجعة أصل؟ لأن المرجعة تقول إن المعاصي لا تضر الإيمان، فلا، هم المرجعة. لو قال إن الأخطاء المنهجية لا تضر المخالف مع صحة العقيدة، هذا غلط. الأخطاء المنهجية تضر المخالف وتضر المنهج. فهؤلاء المعروفون بالأخطاء المنهجية الآن المشهورون بأهل البدع، هؤلاء مضرورون. ثم إنهم لا يصح أن يقال عندهم صحة عقيدة، لأن لو عندهم صحة عقيدة ما خالف، فهم مرجعة العصر فعلا، مرجعة العصر الحنبلي المسلم. أما هذا الأوان أن تظهر عيوب النصارى داخل الكنيسة وفسادهم في عقيدتهم على صفحة من صفحات الفيسبوك لنكسر شوكتهم بعدما تبجحوا بهذا الشكل، وتظهر الآيات التي تفضحهم في القرآن، لأن المسلمين يتلون الآية ولجدنا أقربا مواتة للذين يعملوا الذين أقربوا إلى النصارى. أما آن الأوان؟ لا، هو فضيحة النصارى بد تكون في كل أوان في كل زمان، يعني لا ينبغي توقف في فضح النصارى لا يوما ولا ليلة. مش الآن نفضحهم، هم المفروض يفضحوا، وعلى فكرة يجب أن نعدل مع النصارى وأن نرحمهم ولا نؤذيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذى ذميا فأنا حجيج. ومن ضمن الرحمة وعدم الأذى أن نعرفهم أنهم مشركون، إنه تعالى أنا عايز أرحمك ولا أريد أن أؤذيك، أنت مشرك ضار، أنت تعبد المسيح وأنت تعبد الشجرة، تعبد خشبة صحيح، هذا غلط صحيح كذا وكذا. يبقى إذا البيان هذا ليس أذى، بالعكس البيان هذا رحمة، وهم لهم في أعناقنا واجب الدعوة ونحن المفرطون في الدعوة. أما أن أقول أنتم إخواننا وأنتم مؤمنون ونحن مؤمنون كما يقول المسلم، آذاهم هذا الكلام وآذى نفسه، طبعا آذى نفسه وآذاهم وآذى المسلمين، غلط. هو يقول لهم أنتم إخواننا في الدين وأنتم مؤمنون ونحن مؤمنون وأنتم هنا بالإنجيل ونحن هنا بالقرآن، يا أخي هذا كذب، نحن هم بالإنجيل والقرآن، وهم إن كانوا هنا بالإنجيل فقط هذا باطل ولا يدخل من النار. هو لو قال لهم أنتم شركاؤنا في الوطن ولذا نحن نخاف عليكم من دخول النار فندعوكم إلى دخول الإسلام وترك الصلاة والفسق والشرك وترك عبادة الصليب، هذا أفضل منه أنه يكون رحم نفسه بأن أدى ما عليه من واجب، منه أنه يكون نصح لهؤلاء، ومنه أن يمكن أن يؤمن هؤلاء حين يسمعون هذا. لكن لما أنت توقرهم هو سيغتر بما هو عليه، يعني هم الآن لما تقعد تقول لهم أنتم على حق وأنتم كذا، هو اللي فيهم ملقلق من ناحية النصرانية، حيلقلق ولا حيقول لك لا يبقى أنا صح كده، يبقى كده احنا أذيناهم ولا نفعناهم. ولذا مصيبة يطلع عمرو موسى ويقول هم على حق تكون المطالب، ومحمد البلدغي يقول لك هم على حق تكون المطالب. ولذا الانتخابات القادمة اللي هي الانتخابات الرئاسية لا أريد من أي أحد منكم أن يشارك فيها خالص، لأن الأربعة اللي هم مرشحون إلى الآن هم أربعة، محمد البلدغي وعمر موسى وحمدين صباحي ونعمان جمعة، الأربعة ما فيش فرق ده. احنا كنا فاكرين البلدغي هيسوقه، طلع عمر موسى زي مثله، فخلاص احنا ما نشتغل ما ننتخب. نجيب سويرس امبارح انا مش هدخل الانتخابات، قال انا الحق معي ادخل الانتخابات والدستور يسمح لي، لكن انا لاحظت ان كتير من الشعب المصري ما بيحبوش ان يحكمهم مسيحي، طبعا انا ضد كده مسيحي نصراني يعني، وانا مش بحبش التقييد، ان منصب الرئيس هيقيدني، انا راجل بسافر بره وبروح وبلعب وبتحرك وكده، هذا المنصب يقيدني واقعد اسال وكلام من ده، وطبعا لا نصدقه لان هذا كافر لا نصدقه. لكن هو اذا دخل على فكره دخل الانتخابات هو اللي هيفشل، اذا دخل الانتخابات ضد الاربعه دول ما في شك انه هيبقى قاعد الاصل، ولو حتى لم يصوت النصارى، تخيل بقى، هو طبعا ضمن 6 مليون صوت نصراني ما فيهاش كلام، كل نصارى هتدي له صوته، 6 مليون صوت داخل بيهم على طول نجيب سويرس، كسبانهم كسبان. لكن في عندك ما يتوقع ما بين 6 الى 7 مليون مسلم هينتخبوه، 6 الى 7 مليون المثقفون واللادينيون هؤلاء سينتخبون، والعاملون في شركاته المنتشرة الجونة وموبينيل وغيرها سينتخبون. ناس كتير من عوام الشعب المصري لما سألتهم النهاردة في الجامعة وكده قالوا ليه ما ننتخبوش، ده يروشنا، ده هيروشنا بعدين، هو ايه الفرق يعني، احنا مالي مبالدينه احنا بينا من بعض دستور وكده. فالمثقفون هينتخبون اكيد، والنصارى طبعا هيدوا اصواتهم كلهم، والعاملون في شركات حياتهم. فانت بس ادعي ربنا ان هو ما يفكرش انه يدخل او ما ياخدش امر من شهوده بندخل انتخابات، لو دخل هو الكاسب كاسب بانتخابات نزيهة وحرة وبرقابة خارجية واجنبية، عشان تعرف احنا وصلنا الى حال يوصل. فان كان في الحالة دي هنحاول احنا بقى نركز على واحد من البهائم الاربعة دول، نختار اي دبة من الدول الاربعة دول، عمرو موسى ولا حمدين صباحي ولا حمدين صباحي شيوعي كان عضو حزب التيمم، ونعمان جمعة الله اعلم بيه، وعمر موسى اليهود بيحبوه خالص وهو قال لك النصارى في حق في كل شيء، والبلد يقول لك ايه المنع ان يبقى الرئيس بتاعنا نصراني، فهتختار مين من الاربعه؟ ما هم كلهم زي بعض، فاحنا مالناش فيها. لكن اذا دخلنا نجيب سويرس، دخلنا مع اي واحد من دول اسمه مسلم دخلنا معاه بس عشان نفس الأصوات الزهيرة اللي هي سبينا للناس عشان ما نحاول نحاول فقط. لكن انتوا بس لو ربنا ما يدخلش لو دخل عايش فأودي بركات الثورة المباركة الثورة 25 يناير المباركة جدا. هذه الملحمة العظيمة جدا على رأي أخونا محمد حسان، هذه الملحمة المباركة التي خربت البلاد وأفسدت العباد خربتها. والآن إحنا بنتمنى المادتين هيعدلوها في السور الجديد دلوقتي بنتمناها، وهي كانت متنيلة موجودة مش كانت موجودة. ودلوقتي نجيب سور الصوت يكسر، مش لو كان جمال مبارك خدها مش كان أحسن؟ أهو اسمه مسلم، عيل صايع مستبد حرامي بس اسمه مسلم. فإيه اللي عملناه في نفسنا؟ خلاص خلاص وقعت الفاس في الراس. وهذا الخروج اللي كان في يوم 25 يناير أثم كل من خرج فيه وكل من أيده وكل من فرح به وكل من استبشر به خيرا وكل من سكت عنه يأسا. هذه كلام. ولو جم النهارده قالوا والله لا احنا كنا غلطانين، ساعة ما يقول كده لازم يكتب ورقة يقول أنا جاهل، لأن الفتنة هي إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ساعة ما يعرف يقول أنا جاهل، لازم أنا جاهل. خلاص خربوها زي أهل ليبيا، كانوا في نعمة ويسر وخير، كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله النهارده إيه؟ لمثل شعوة الخمر بما كانوا يصنعوا. اللي طلعوا في المظاهرة أسوأ من الخزاف، الخزاف مجرم، لكن اللي طلعوا عليه المظاهرات أجرم منهم، هم البديين والبدي أظلم. الآن بنلوم عليه بيضرب بالخردل، لو ما يضربش الخردل لكن بيقولوا ضرب الخردل وضرب أبار البترول وبيضرب بالراجمات الصواريخ وبالطائرات. ما طب انتوا طلعتوا ليه؟ ما انتوا عارفين ان جبار عنيد وقصر، فانتوا تقفوا قدام القصر. فاللي خرجوا عليه مجرمون، اللي اجرم من اللي خرجوا القرضاوي، القرضاوي نمره واحد في الاجرام، الخارجين على القذافي نمره اثنين، القذافي نمره ثلاثه. وخرابوها ورجعت وهترجع ليبيا 200 ورا لورا 200 سنه لورا. وبكره يبدا خراب السعوديه، غدا بعد صلاه الجمعه يبدا تخريب السعوديه. والأردن الآن على شفا الخراب، والمغرب مقبل على الخراب، واليمن على شفا، لدرجة إن علي عبد الله صالح بيقول لهم أنا مستعد أمشي، بس نعمل استفتاء للشعب، لو أكثر من 50% عايزيني أمشي أمشي، قالوا لا. يعني إذا الناس هي أجندة يهودية إسرائيلية أمريكية لازم يمشي. الراجل بيقول أنا مستعد، لكن لو 50% مش عايزيني همشي. نعمل استفتاء، اعملوه أنتوا بلاش أنا أعملوا أنتوا الاستفتاء. قالوا برضو لا تمشي عليه. فالمسألة تخريب منظم لهذا العالم، وكل المقصود به كسر مصر، لأن العمالات الموجودة ملايين الناس بتعمل في ليبيا وفي السعودية وفي اليمن وغيرها، كل دول يجوا يشتغلوا هنا حرامية وبلطجية، هيجي يعمل ايه؟ ما عندوش شغل، هيجي هنا يبقى عامل لك ده تضخم وبطالة رهيبة في البلد. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا انتهت الفرصة رواندا وبوروندي وسيوبيا وعملوا سدود هتحرم مصر من 15 مليار متر مكعب ماء، ولذا سلم لي على زراعة الأرز في مصر، أتحداك رزاية واحدة تزرع في مصر بدءا من اليوم. انتهى محصول أرز في مصر خلاص، لن تزرع مصر تزرع أرز وتصدره، لن يزرع الأرز مرة أخرى تاني خلاص. فاحنا داخلين في مصر على الخراب، وفي كل العالم الإسلامي على الخراب، داخلين على الخراب. تخريب السعودية معناه القضاء على المراكز الإسلامية الدعوية في العالم كله، لأن جميع دول العالم فيها مراكز إسلامية بتمولها السعودية. التمويل سيتوقف، سيتوقف. هم اسم السعودية دولتين، دولة شيعية في شرق السعودية، منطقة الشرقية مع البحرين، طبعا إلغي البحرين، البحرين دي دولة مؤقتة فضل الله شعر كده تتشال الخليفة خلاص، والبحرين والبصرة، ويبقى عندك دولة شيعية تابعة لإيران، ودولة نجد والقصيم فقراء بيرعوا الغنم ويرجع حفاة عراة مرة أخرى تبعت لهم أكل من هنا ولا حاجة. فكل ده هيؤدي هيصب فين؟ هيصب في العالم الإسلامي كله مقبل على الخراب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، يخربون الليبيين الآن بيخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين. ماذا نفعل؟ ولكن القذافي جاب مرتزقة من بره، وأنتوا جايبين أمريكا، ما انتوا جايبين امريكا وبريطانيا وفرنسا وبتستغيثوا بالعالم، وبعدين انتوا بتلوموا علينا جايب مرتزقه وانتوا جايبين يهود وكفره. فالله المستعان. بارك الله فيكم.